Ya Nabi salamun alik, ya Rasul salamun alik, ya Habib salamun alik, salawatullahi alik, salawatullahi alik. Ya Nabi salam alik, ya Rasul salam alik, ya Habib salam alik, salawatullahi alik, salawatullahi alik. Ya Nabi salam alik, ya Rasul salam alik, ya Habib salam alik, salawatullahi alik, salawatullahi alik. أشرق البدر علينا فاقتفت منه البدور. أشرق البدر اختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. أنت إكسير وغالي، أنت محمد صلوا عليه. يا حبيبي يا محمد صلوا عليه. Yeah. Allah.